أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، لا تتخذوهم أولياء والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هل بلغكم أن الله تعالى نادانا نحن عباده المؤمنين في كتابه 89 نداء؟ هل بلغكم هذا أو ما علمتم؟ كيف يناديك سيدك ومولاك والذي إليه مصيرك وبيده محياك ومماتك ويناديك ولا تعرف؟ كم من مرة ناداك؟ الجواب يا شيخ، ما اجتمعنا على دراسة القرآن، مضت أعمارنا ونحن في المقاهي والملاهي ومجالس الأكل والشرب والضحك أو في دور السينما، أما أن نجلس في بيت الرب بنسائنا وأطفالنا كل ليلة من صلاة المغرب إلى العشاء ندرس كتاب الله وهدي رسوله، هذا ما يخطر على بالنا. فلهذا لا تلومنا، ما نلوم، ولكن هبطنا من علياء السماء إلى الأرض وإلى لا؟ كنا قادة البشرية وسادتها فأصبحنا أذل منها وأحوج إليها، ما سبب ذلك؟ بيض وجوهنا أو سواد؟ السبب أننا ما عرفنا الله معرفة حقيقية يقينية حتى نتملقه ونتزلفه بفعل ما يحب وترك ما يكره، وفعل المحبوب وترك المكروه هو منهج السعادة والكمال للإنسان في الدارين. ومستحيل وهيات هيات أن يكمل آدمي أو يسعد بدون معرفة الله وطاعته في أمر ونهي، ولا جدال في هذا ولا خلق. وحسبنا شهادة الواقع. نادانا 90 نداء وقد تتبعنا هذا الموضوع وعرفنا بالاستقراء أن الله تعالى لا ينادينا بوصفنا المؤمنين به وبلقائه بكتابه وبرسوله إلا لواحدة من خمس. الأولى ينادينا ليأمرنا بفعل أو اعتقاد أو قول ما من شأنه أن يسعدنا ويكملنا. والله العظيم الثانية أن ينادينا لينهانا عن اعتقاد أو قول أو عمل فاسد من شأنه يخسرنا ويكسبنا الخراب والدمار. الثالثة أن ينادينا ليبشرنا فنزداد في طلب الهدى والمنافسة في الخيرات والمسابقة في الصالحات. والرابعة أن ينادينا ليحذرنا من المكروه مما عواقبه الخسران والدمار. والخامسة ينادينا ليعلمنا ما لم نكن نعلم. احمدوه. الحمد لله، اللهم لك الحمد على ما أوليت وأنعمت. الحمد لله الحمد لله، وهل تذكرون أو تعلمون أن في نداء لنا عز وجل ماذا أعظم كرامة يرفع بها الآدمي؟ أن يناديه سيده ومولاه. نداء الله لنا دل على رفعتنا وعلى علو منصبنا ودرجتنا. ألسنا أولياء؟ بلى. وهو يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر البدوي، عيدروس، سيدي مبروك. لما ما نسأل ربنا: يا ربنا من هم أولياؤك؟ ومع هذا افترض الله السؤال وأجابه وما سألنا، فقال عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، وكل كافر فاجر فهو لله عدو. عرفتم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن المؤمنون أحياء، والحي يسمع يبصر يعقل يفهم، إذا أمر يفعل، إذا نهي يترك، وذلك لكمال حياته. والكافر ميت، لا يؤمر ولا ينهى ولا يبشر ولا ينظر. لما؟ لأنه ميت، والميت لا يسمع ولا ينطق ولا يبصر ولا يأخذ ولا يعطي. هذا شأن الميت. إذن تريد أن تقول يا شيخ أن الإيمان الحق هو بمثابة الروح؟ إيه والله، فمن آمن إيمانا صحيحا حقيقيا فقد حي. وجرب مره بأمر الله يفعل، إنهه بنهي الله يترك. والذي ما آمن مره أن يصلي يصلي، مره أن يغتسل من جنابة يغتسل، مره أن يكف عن قول كذا يكف. ميت. هل عرف المؤمنون والمؤمنات هذا؟ ما عرفناه. مضت قرون ما نجتمع على كتاب الله إلا إذا نقرأ على ميت حتى ولو كانت عاهرة لتدخل الجنة بقراءتنا عليها. إلى أين وصلت هذه الأمة بعدما كانت سائدة قائدة رائدة في العالم؟ ما سبب سيادتها وقيادتها وريادتها؟ الإيمان الصحيح وتقوى الرحمن عز وجل. أما العلم فهو ضروري حتمي، الذي ما يعرف ما يحب الله كيف يفعله، الذي ما يعرف ما يكره الله كيف يتركه، الذي ما يعرف كيف يطيع ربه كيف يطيعه. فالعلم عندنا ضروري كالطعام والشراب، بل كالهواء والتنفس. تريد أن تكون وليا بدون علم؟ مستحيل أن تكون ولي الله بدون علم، إلا أن العلم ليس شرطا أن يكون بالقلم والقرطاس، وإنما هو بسؤال أهل العلم والعمل. لا تزال تسأل وتعلم وتعمل، ما يمضي زمان إلا وقد علمت محاب الله كلها. وعلمت مكاره الله كلها، وأنت في نفس الوقت تفعل المحبوب وتكره المكروه، وهذه ولاية الله عز وجل. واسمعوا الآن نادانا لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، مستعدون، إيه نعم، إنها نترك، إيه نعم مستعدون لكمال حياتنا مؤمنون. ينهانا يقول لا تتخذوا، لا تجعلوا، الذين جعلوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب كاليهود والنصارى والكفار من المنافقين وغيرهم أولياء. نهاكم، مستعدون وإلا لا؟ إذا رأيت من يسخر بدين الله أو يستهزئ به حرام أن تتخذه وليا، لا يحل أن تحبه ولا أن تنصره في أي موقف من المواقف. واسمعوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، أي لا تتخذوهم أولياء. ما معنى أولياء؟ أي لا تحبونهم ولا تنصرونهم، لا أولياء بمعنى الولاية الهابط الذين نبني عليهم القباب ونضع الشموع والأزور الحريرية ونقول أولياء الله ونحلف بهم ونقسم بالله عليهم، هذا باطل، باطل ما أراده الله وفتح الله علينا وعرفنا أن مكر اليهود والمجوس والنصارى هو الذي حصر الولاية في الذين ماتوا، أما الأحياء لا، لا أبدا. تدخل القاهرة المعزية ذات المليون نسمة من المطار وإلا من محطة القطار، تواجه مصري من أهل البلد فتقول يا سيد أنا جئت لأزور وليا من أولياء الله في هذه البلاد، والله ما ياخذ بيدك إلا إلى قبر وضائح، ولا يفهم أن القاهرة فيها أولياء. هذا مثال، دمشق كالقاهرة وبغدان ومراكش وباكستان واسطنبول كلها سواء. تأملوا علكم تعقلون، لأننا لو اعتقدنا أن كل مؤمن ولي ما بقي والله من يزني ولا يسرق ولا يكذب ولا يشتم ولا يسب ولا يعتدي أبدا، لأن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. والواقع، هل تجد مسلما في عصور الهبوط يسب وليا من أولياء الله الموتى؟ ممكن؟ أبدا. إجلال، إكبار، تعظيم، يحلفون بهم، يسوقون قطعان الغنم لهم، كذا يتوسلون، أولياء. والأحياء كلهم أعداء الله، هذا يزني ببنت هذا وهذا يزني بمرأة هذا وهذا يسرق هذا وهذا يكذب هذا، هذا يقتل ابن هذا، وإلا لعلي واهم والله كما تسمعون، وأنتم أعلم بي من هذا. ما سبب ذلك؟ لأن العدو الحاسد الماكر أراد أن نهبط وهبطنا، قال احصروا الولاية في الموتى، من وليك سيدي عبد القادر؟ أين هو؟ في بغداد. وأنت فين؟ في المغرب. كيف أصبحت تلميذه وتلميذه؟ قالوا نحصر الولاية في الموتى فقط، وحينئذ يستبيحون نساء بعضهم والكذب والسرقة والمجون والخداع والغش، لأنهم ما هم أولياء. أما لو عرفنا أنهم أولياء، لو عرفوا أنهم أولياء يعرفون أن الولي ما تقال فيه كلمة، بل يبجل يعظم يحترم، أليس كذلك؟ وهكذا. هل عرفتم هذه الحقيقة؟ من الذي مكر بنا؟ الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى. ما يريدون أن نبقى سعداء أعزاء أبدا، لا بد أن يهبطوا إلى ما نحن هابطون فيه. وحققوا مرادهم لأن الشياطين معهم فسلطوهم علينا. معشر المستمعين والمستمعات، اصدقوا الله، هل يجوز لأحدنا الآن أن يسب أحد؟ رأيتم من يسب أو يشتم أو يضرب أو يطلع على عورته أو يحاول أن يفجر بامرأته أو يغشه في شيء أو يخدعه في معاملة؟ والله ما كان. لما؟ لأننا أولياء الله، ما يباح لنا أبدا أن نعتدي على أولياء الله ونظلمهم ونأخذ ما عندهم أو نوذيهم، لأنهم أولياء الله. لو ما كان فيه لا بوليس ولا حكومة ولا مؤمنون في جبل في قرية في سهل عرفوا ربهم، والله ليسودهم الأمن والطهر والصفاء بدون ما عسكري ولا بوليس. لعلي واهم، والله إني لعلى علم. فمن هنا قالوا جاهلوهم، العلم هو النور، أعموا أبصارهم وقلوبهم. ماذا يصنعون؟ قالوا القرآن تفسيره خطأ، القرآن تفسيره صواب خطأ وخطأ كفر. وشاعت هذه الفكرة في العالم الإسلامي فأصبح لا يستطيعون يقول قال الله، اسكت، القرآن فيه الخاص والعام والسنة النبوية الشارحة للقرآن، اسكت، خلي السنة نقرأها في رمضان للبركة. ففقدت أمة الإسلام القرآن والنور المحمدي، وبعد عاشت في الظلام وماتت، وإلى الله ماتت يا شيخ، ما تستحي. نعم، استعمرتنا بريطانيا وإلى الله وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا استعمرونا ولا لا؟ كيف يستعمروننا؟ لأننا متنا، أفقدونا الروح. القرآن نقرأ على الموتى والسنة نقرأ على البركة، سيد البخاري للبركة يقرأ، لا لنعرف الحلال والحرام أو الواجب أو المستحب أو المكروه. وحشرون في كتيبات فقهية، هذا مذهب مالكي، هذا شافعي، هذا أباضي، هذا زيدي، هذا حنبلي، هذا كذا، قسم قسم قسم قسم. لا إله إلا الله، الله أمر بهذا. وأن هذه أمتكم أمة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. وأفصح عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر بما هو من آيات نبوته، إذ قال لقد افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وهو درس كتبهم عرف عنهم يتكلم بالوحي. هل استطاع يهودي أن يقول لا يا محمد ما افترقنا؟ بل طأطأوا رؤوسهم وقالوا نعم. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، صحيح. إنجيلهم كم إنجيل؟ 35 إنجيل، وفي النهاية حصروا بخمس أناجيل. أي صدق أي حق في هذا؟ أين كلام الله؟ 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وراجع تفسير القرطبي جعل لها قائمة من أعلاها إلى أسفلها، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. تكلم بهذا رسول الله والمؤمنون أقل من الحجاج 50 مرة، ما زالوا ما يملؤون هذا البلد. وتم ما أخبر به ولا لا؟ 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فألهم الله أحد السامعين وقال: من هي الناجية يا رسول الله حتى نكون منها؟ اسمع واحفظ، وإذا ما فهمتها لا تبارح هذا المجلس حتى تفهم معناها، وحرام عليك ألا تفقه هذا ولا تفهم إن كنت تريد الملكوت الأعلى. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في العقيدة، في العبادة، في الأحكام، في الآداب، في الأخلاق، في التفكير والهم أيضا. وصدق رسول الله، وتفرقت هذه الأمة، وما زالت الفرقة إلى الآن قائمة. دويلاتنا نيف وأربعون دولة، أعوذ بالله، أيجوز هذا في الإسلام؟ كيف الله؟ مذاهبنا لا تسأل، طرقنا بلا حساب، أحزابنا بلا تعدد، ما لنا؟ هذا كيد أعدائنا، هيا نتخلص. ما نستطيع يا شيخ. كيف ما تستطيع؟ أدلك على أسهل الطرق وأيسرها، ولا تكلفك ريال ولا فرنك ولا درهم، فقط قل آمنت بالله. أدلكم تبلغون هذا تحققونه، فنزوركم في بيوتكم. الطريق هو أن أهل القرية في البلد الإسلامي، في الجبل أو في السهل، تعرفون القرية مجموعة سكان تسمى قرية في اصطلاح المعاصرين. أهل القرية يوسعون مسجدهم الذي يصلون فيه، نحن لا نشك أن في كل قرية مسجد أو مساجد في بلاد العرب والعجم سواء. هذا المسجد يوسع إما بالحديد والإسمنت وإما بالخشب والطوب، ما في خشب ولا طوب حتى بالستائر، حتى يتسع لكل أفراد القرية نساء ورجالا وأطفالا، ثم يلتزمون. إمامهم يوم الجمعة يقول: من الليلة لا يتخلفن رجل ولا امرأة عن صلاة المغرب أبدا إلا مريضا أو ممرض له. فيحضرون حضورنا هذا ويصلون المغرب صلاتنا هذه ويجلسون جلوسنا هذا. وبسم الله ليلة آية من كتاب الله كهذه، يتغنون بها حتى يحفظوها، وتشرح لهم ويبين مراد الله منها، ويوصوا بالعمل بها. والليلة الثانية حديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيحفظ ويبين مراد الرسول منه، ويعزم المؤمنون على العمل به. والليلة الثانية والثالثة طول العام، عام واحد ما يبقى في القرية فاسق ولا فاجر ولا ظالم ولا زاني ولا ولا ولا، يصبحون سبحان الله سبحان الله، لأنهم عرفوا علموا وعملوا كملوا. فكيف إذا كان طول العمر ونحن في هذا النور؟ من أين يأتي الظلام؟ هل هذا يكلف مالا؟ يكلف ماذا؟ اليهود والنصارى في أوروبا في اليابان في الأمريكان إذا دقت الساعة السادسة ومالت الشمس إلى الغروب أوقفوا العمل وتنظفوا وحملوا نساءهم وأطفالهم إلى دور اللهو واللعب، المقاصف والسينما، أليس كذلك؟ ونحن لما ما نذهب إلى بيوت الرب نستمطر الرحمات ونتعلم الهدى لنسمو ونكمل؟ ما المانع؟ لا شيء. والمدن المدينة ذات أحياء وإلا لا؟ كل حي يوسعون مسجدهم ليتسع لكل أفراد أمتهم ويصنعون هذا الصنيع. عام عامين ثلاثة ما بقي جهل لا في النساء ولا في الرجال، وإن كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون، ومن ثم تنتهي مظاهر الخلاف والفرقة والعصبيات والنزاعات والأطماع والشهوات تمحى. وإن قلتم ما الدليل؟ الدليل قلنا العصور الذهبية الثلاثة، من ساد البشرية وقادها أليس أولئك الأميون وقد تعلموا الكتاب والسنة؟ ثانيا يقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. أروني عالما فاجرا وأنا أريكم جاهلا ألف فاجر، أروني عالما سارقا متلصصا وأريكم ألف جاهل متلصص وسارق. وعلى هذا فقيسوا، أعلمكم في قريتكم أتقاكم لله بلا نزاع، أبعدكم عن الله وأجهلكم به أفسقونها وأفجرونها، أمور يقينية هذه ما تحتاج إلى جدال. متى نرجع؟ هيا، ما سمحت لنا نفوسنا بذلك. يا شيخ ما عندنا كتاب في هذا الباب، ما بلغكم عن كتاب المسجد وبيت المسلم؟ درس في هذا المجلس سنة كاملة، فيه 360 آية وحديثة بمعدل كل ليلة آية والثانية حديث عام كامل، واسمه كتاب المسجد وبيت المسلم، وطبع ووزع بالآلاف. وقال محدثكم غفر الله له: لو بلغنا أن أهل قرية التزموا بهذا الكتاب وهم يدرسونه نساء ورجالا لزرناهم وحججنا ديارهم لنشاهد آثار الهدى الإلهي. ولا شيء أبدا، العلماء ساكتون والجهال ميتون. ومن يبقى نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، من أصيب بمصيبة يرجع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. ما معنى أولياء؟ أي لا تحبوهم ولا تنصروهم، هذا هو الولاء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن للمؤمن يحبه، وإذا احتاج إلى نصرته ينصره ولا يقدره أبدا. أعداء الإسلام المحاربين له يجب ألا نحبهم ولا ننصرهم أبدا، لأن الولاء في أمرين، في الحب، والحب يترتب عليه المساعدة وما إلى ذلك، وفي النصرة، فلا نقف إلى جنبهم ننصرهم على الإسلام والمسلمين. فقال تعالى: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أيها المؤمنون. فإن من آمن حيا، ومن حيا سأل عن الطريق وعرفها، ومن عرف الطريق سلكها وانتهى إلى ولاية الله عز وجل بحبه له وإكرامه له. ثم قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، أي بالأذان، هذا حدث على عهد الرسول، يقول هذا نهاق نهيق حمار، هذا المنافق يقول إيش هذا الصوت، هذا ما سمعنا به. لما بدأ الأذان في المدينة أقمأهم الله ولعنهم الله. يقول تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، يعني أذنتم، النداء للصلاة ليس الأذان، وهذا الأذان كما تعلمون فرض على أهل كل قرية أو مدينة، تبهتم، ويكون سنة للجماعة التي تطلب غيرها وليست في مدينة ولا قرية، ويكون مستحب للفرد إذا أراد أن يصلي يؤذن في بيته. وأما الذي يؤذن في السفر في البر، تبهتم، فإن الجن والإنس والشجر والنبات والمدار كله يشهد له يوم القيامة بأنه عبد الله ووليه. لا يسمع نادى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، ذي فضيلة عظيمة. هذا النداء يجب وجوبا كفائيا في المدينة والقرية، ولا يحل لأهل القرية أن لا يؤذنوا. هذا الأذان إذا سمعه أعداء الإسلام يسخرون ويضحكون، هذا يقول هذا نهيق حمار، هذا يقول صوت كذا ويقول صوت كذا. فقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوه زن ولعبا، وعلل لذلك فقال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اي والله ما يعقلون، لو كانوا يعقلون لهم عقول يدركون بها الخير والشر والحق والباطل والمعروف والمنكر ما يفعلون هذا، لكن لا حياة لهم. وهذا هو شأن الكافر، من لا يعقل ولا يفهم. ونعود إلى الآية إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت، والآن معنا دقائق للمناسك. أولا، عرفتم المناسك كم؟ ثلاثة: الحج والعمرة، لا، الإفراد والتمتع والقران. أنواع المناسك: الإفراد والقران والتمتع. وعرفتم الأفضل ما هو؟ لا تقول أنا حنفي، القران أفضل. ها أنا مالكي، الإفراد أفضل. الشافعي يقول أنا الإفراد أفضل. الحنبل يقول التمتع أفضل. عيب هذا الكلام، مظاهر الضعف والجهل. منين تأتيك الأفضلية حتى يعلن عنها رسول الله ويخبر بها؟ والشاهد عندنا نحن الآن جماعة المسلمين، وإلا لا؟ ما فينا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا باضي ولا زيدي، مؤمن مستعد أن يطيع الله ورسوله. فعرفنا أن الإفراد يكون أفضل إذا كنت تأتي بعمرة في شعبان في رمضان في رجب في عامك، وتأتي الحج فتحج مفردا، هذا بالإجماع الإفراد أفضل، لأنك اعتمرت وعدت إلى بلادك، وهذا كلفك نفقتين وزمانين، والأجر على قدر التعب والنصب، بالإفراد أفضل. فإذا أنت لم تعتمر لا قبل الحج ولا بعده فالإفراد ليس بأفضل، جائز أحد المناسك الثلاثة. القران إذا تستطيع أن تأتي ببعيرك أو بقرتك أو ثورك أو كبشك من بلادك وهو معك، توصل للميقات تلبي لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، فالقران في هذه الحال أفضل بالإجماع. وإذا ما تستطيع أن تأتي بالكبش ولا بالبعير ولا البقرة، بلادك بعيدة أو أنت عاجز، نحن في المدينة وما فعلنا هذا، عندنا حيلة نقول نحن نعتمر في رمضان يكفي فنفرد، انتبهتم؟ فالذي ما يستطيع أن يأتي بالهدي يسوقه كما ساقه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فالقران ما هو بأفضل أبدا. أفضل إذا سقت معك الكبش أو الثور، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أمره بذلك أن يقرن وقد ساق الهدي من المدينة، وجاء علي أيضا من اليمن بهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطيع الإفراد وقبله عمر أو بعده، ما تستطيع القران تسوق كبشك أو بقرتك، فالتمتع أفضل لأن فيه هدي ولا لا، فضل من هذه الناحية. في كبش أحببت أم كرهته، عجزت الصيام 10 أيام فيها خير عظيم، وتعتمر وتتحلل من عمرتك وتبقى في مكة 2-3 أسبوع حتى يأتي الحج يوم 8، تحرم بحجك وتطلع إلى منى. ذي هي المناسك وإن لا فيها هذا حنفي وهذا مالكي، كلهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول أصحابه كان بينهم كذا وكذا، هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الآن نحن كأننا الصحابة أبدا، لا تعصب ولا مذهبية ولا طريقة، قال الله قال رسوله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن ونقول والعمرة والحج، ما هي أركان الحج الأربعة؟ الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. والمراد من الطواف لا طواف القدوم، طواف الإفاضة. إذا أفضتم من عرفات وذكرتم الله عند المشهر الحرام ورميتم الجمرة يوم العيد، الإفاضة هذا ركن. أركان الحج كم يا شيخ؟ أربعة. لو سقط ركن بطل الحج، ولكن يبقى يعمله وهذا باطل ويستمر فيه ويعيده من العام المقبل. أركان الحج أربعة. الإحرام، قال أنا ما نحرم، ما أحرم ورأسا إلى عرفة، ترك ركن وإلى لا ترك، حج صحيح ولا باطل؟ باطل. قال أنا ما نفيض، الزحام ما نفيض، مريض ما أفاض، حج صحيح ولا باطل؟ باطل. قال أنا ما نسعى بين الصفا والمروة، أنا عاجز الزحام وكذا، وروح إلى بلادي، ترك ركنا وإلى لا، حج صحيح ولا فاسد؟ فاسد. العمر أركانها كم؟ ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي فقط. هيا نعتمر، بسم الله اغتسل يا عبد الله، لاغتسالك غسل جنابة، إن وجدت الماء وقدرت على استعماله، فإن لم تجد ماء إلا قليلا أو أنت عاجز عن استعماله فلا حرج، الغسل ليس بواجب من سنن الإحرام. تبهتم؟ اغتسلت تجرد، انزع السروال والعمامة والقميص والثوب وتلفف في إزار ورداء أبيضين نظيفين، لا أحمرين ولا أسودين. سنة. تجردت. إذن إن وصلت إلى الميقات لا تعقد النية إلا بعد أن تصلي فريضة أو تصلي نافلة، لأن عقد العقد مع الله تكون مع الصلاة. فإذا وصلت إلى الميقات صلي فريضة إن أدركتها أو نافلة، وهذا الأولى، وليس هذا بواجب، ولكن أولى لك وأفضل. فرغت من الصلاة لبيك اللهم لبيك عمرا لا رياء فيها ولا سمعة، وأنت ناوي العمرة فقط لأنك ما سقت هدي ولا اعتمرت قبله، أنت الآن متمتع. لبيك اللهم لبيك عمرا لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يسن لك أن تواصل التلبية إلى أن تصل المسجد الحرام إن استطعت، ولا تتكلم بباطل مشغول بذكر الله. ثم إذا وصلت المسجد الحرام اضطبعت. الاضطباع هو أن يجعل طرف الرداء تحت إبطه هكذا، والعوام يفعلون هذا في المدينة وهو خطأ، هذا لا يفعل إلا عند الدخول إلى المسجد وإرادة الطواف فقط. وهذه لها حكمتها السياسية العسكرية المحمدية، تعرفونها؟ نعرف يا شيخ ولا نبالي ولا نبالي. لما كان عمرة القضاء قال المشركون هيا نتجمع وننظر، إذا رأينا ضعفا في رجال محمد نصب عليهم وندمرهم، المدينة فيها وبال حمى البليديزم والفقر وكذا، إذا شاهدنا ضعفهم ننقض عليهم. وأعلم أبو القاسم بطريق الوحي فقال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، فاضطبعوا. المضطبع ما هم كتف ليستطيع يبطش ويخطف، وإلا لا؟ أرأينا العوام إذا أراد يتضارب مع آخر يفعل هذا؟ إذن رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. والهولة، تعرفون هولة العسكر؟ هذه أخذتموها عن أوروبا، ولكن عن محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أشواط هولة ليفهم المتربصون على البيوت أن هذه الأمة ما تقاوم، هذا مظهر من مظاهر القوة. الهولة تعرفون ولا لا؟ الرمل، مشية العسكري. فانهزم المشركون. يا رسول الله الآن انتهت المعركة وفتحت مكة، لما ما نبطل الهولة والاطباع؟ تأدبوا، أنتم أعداء الإنس والجن إلى يوم القيامة، لا بد وأن تبقوا على قوتكم ومظاهرها ذكرى للذاكرين. ويعفى إذا كان الزحام عن الهولة، ما تستطيع لأن الضغط كان، وهذا ليس بواجب، مستحب من المستحبات. فهمتم؟ طفت سبعة أشواط، اختمها بصلاة ركعتين خلف المقام كأنما هو السلام عليكم من الصلاة. صليت ركعتين خلف المقام لأن الله علمنا هذا وأخبر عنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا صليت ركعتين أقصد المسعى، إن كنت متوضئا أو غير متوضئ، إذا انتقض وضوءك بعد صلاة ركعتين والزحام ما تستطيع توضأ، امشي إلى المسعى بدون وضوء ولا حرج. وعلى الصفا اتجه إلى القبلة وكبر وهلل كما كان الرسول يفعل، ثم انزل إلى المروة فقف عليها وهلل وكبر سبعة أشواط بأربع وقفات، على هذه أربع ولا أربع. وقصر من شعرك أيها الحاج ولا تحلق، خلي الحلق إن شاء الله للحج. وقد تمت عمرتك. وأحذرك إن مسست طيبا وأنت محرم، إن حلقت من شعرك وأنت محرم، إن لبست ثياب وأنت محرم، إن صدت وأنت محرم، فقد أخطأت ولا بد من فدية، بينها الله تعالى في قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدقة إطعام 6 مساكين، توزيع 6 كيلو رز أو تمر أو دقيق بحسب بلادك، أو النسك شاء تذبحها كشياه العيد، ما هي صغيرة ولا مريضة ولا عوجة كالتي تذبح يوم العيد.